وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، وهو معلول. ثم جاء أيضا من أحكام الجنب: إذا أجنب الرجل هل ينام وهو جنب؟ هل يأكل وهو جنب؟ هل يشرب وهو جنب؟ كل هذه الأمور جاءت فيها النصوص، وبدأ المؤلف بموضوع النوم بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. وجاءت أحاديث أخرى أنه صلى الله عليه وسلم سئل، كحديث عبد الله بن عمر وغيره، بل حتى حديث عائشة: أينام الجنب يا رسول الله؟ قال: نعم إن هو توضأ، أو نعم إذا توضأ. فهنا إذا نعم إذا توضأ بالشرط، وهنا حديث عائشة: ولم يمس ماء. فقال بعض العلماء: ولم يمس ماء، ماء هنا عام، ماء الغسل ولا ماء الوضوء؟ فالجمهور على عموم إطلاق الماء لا لوضوء ولا لغسل، والآخرون قالوا: لا، لو لم تأتي الأحاديث الأخرى لكان الحمل على الإطلاق سائر، ولكن جاءت أحاديث أخرى: نعم إن هو توضأ، أو نعم إذا هو توضأ. وجاء في حديث عائشة: كان جنبا يتوضأ وينام، يتوضأ ويأكل. فإذا أثبتت الوضوء، والوضوء مس ماء، ثم نفت الماء، يكون الماء المنفي هو ماء آخر وهو ماء الغسل، ويكون ماء الوضوء ثابتا بحديث عائشة نفسها وبحديث ابن عمر وغيره أنه صلى الله عليه وسلم أباح للجنب أن ينام قبل أن يغتسل، وإذا إيش؟ إذا هو توضأ. وجاء عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يذكره السيوطي في تعليقه على موطأ مالك، إذا أراد الجنب أو يغتسل: أينام الجنب يا رسول الله؟ قال: نعم إن هو توضأ، أخشى أن يموت في تلك الليلة وهو جنب فلا يحضره جبريل. فبين صلى الله عليه وسلم العلة في وضوئه لنومه. وهنا قالوا: ما الغرض من الوضوء؟ الوضوء لن يرفع حدث الجنابة، فما الغرض من؟ قالوا: أولا مع الوضوء غسل الفرج، وهذه النقطة الأساسية الحساسة. ثانيا، إذا توضأ فهو بين أحد أمره: إما أنه بوضوئه خفف حكم الجنابة وصار الجنابة إلا ربع، أو أنه إذا لامس الماء ونهض إلى الحمام وباشر الماء وتوضأ لعل ذلك يدفعه إلى الغسل، فتكون مقدمة وأسباب أخذ بها تنشيطا لما هو المطلوب فيغتسل. إذن يهمنا في الجزئية هل الجنب ينام أو لا ينام. وجدنا الجنب ممنوعا من تلاوة القرآن ومن حمل القرآن ومن الطواف، وهنا هل تمنعه الجنابة من النوم؟ فبين صلى الله عليه وسلم: لا تمنعه، ولكن قال: إن هو توضأ. وهل أيضا الوضوء للجنب من لأجل النوم واجب كالوضوء للصلاة، أو أنه أيضا من باب الإرشاد والتوجيه؟ لما وجدنا رواية ابن ماجة: أخشى أن يموت فلا يحضره جبريل، وجدنا أن الأمر هنا من باب الإرشاد وبيان الأفضلية، ومن لا يريد أن يحضره جبريل عند الوفاة، كل إنسان يرجى ذلك. إذن الأولى ألا ينام الجنب حتى يتوضأ، فإذا توضأ لعله يخطو خطوة أخرى وينشط ويغتسل وينهي الأمر. بقي هناك أيضا التساؤل عن الأكل والشرب للجنب. وقد وسع هذا البحث صاحب المنتقى وفصل فيه الشوكاني تفصيلا طيبا جدا، وهو موجز من فتح الباري شرح البخاري، وجاءت النصوص أيضا في الأكل والشرب. فقالوا: هل يأكل الجنب يا رسول الله؟ قال: نعم، إن هو توضأ. فجمهور العلماء حمل الوضوء هنا على الغسل لأنه نظافة، لأنه لم يأتي تأكيده بالمصدر كما جاء في النوم. وقالوا إن الأكل يحتاج إلى نظافة يديه، قد يكون مس فرجه أو غير ذلك. وبعضهم قال: الوضوء الذي عرف بأنه وضوءا أي شرعيا أو كاملا أو وضوءا للصلاة يكون هو أيضا الوضوء المطلوب قبل الأكل، وكذلك الشرب. وجاء عند البيهقي رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أعتقد أبو موسى ولا شخص آخر جاء وسألها، قال: يا أم المؤمنين، إني أستحي، إني لتجول بخاطري أمورا وأستحي أن أواجهك بها، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب؟ قالت: نعم، كان أحيانا يغتسل وينام وأحيانا ينام ويغتسل. قال: هل كان يغتسل في أول الليل أو في أوسطه أو في آخره؟ قالت: أحيانا وأحيانا، أحيانا يغتسل في أول الليل وأحيانا يغتسل في أوسطه وأحيانا في آخره. فقال: الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. هل كان يأكل معك وأنت حائض؟ قالت: نعم، كنت آكل معه فآخذ العظم فأعرشه ثم أناوله إياه فيعرشه بفمه بعد فمي، وكنت آخذ القدح فأشرب ثم أناوله إياه فيضع فاه موضع فمي فيشرب. أكان يأكل قبل أن كان ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: بلى، وكل مرة يقول: الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. وكذلك سألها عن الوتر، يوتر قبل أن ينام أو بعد أن ينام؟ فتقول: أحيانا وأحيانا. ففي هذا الحديث الذي يرويه البيهقي من أن النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل في أول الليل، في أوسط الليل، في آخر الليل، ينام قبل أن يغتسل، ينام قبل أن يوتر ثم يقوم فيوتر، أو يوتر قبل أن ينام ويأكل معها، ردا على فعل اليهود كانوا، أو كما في الحديث: قدمنا المدينة فإذا اليهود إذا حاضت المرأة فيهم لا يآكلونها ولا يشاربونها، فقال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء غير الجماع. وعلى هذا يكون العود بعد الإتيان، والوضوء قبل العود، والوضوء للنوم، والوضوء للأكل، كل ذلك مندوب إليه وهو أولى. ولكن لم يقل بالوجوب إلا داود الظاهري ومن وافقه. وبالله تعالى التوفيق. بدأ المؤلف الآن بعدما بين الكثير من أحكام الجنوب، وهو ألا يقرأ القرآن ولا حرف، وحمل على ذلك حمل المصحف كما جاء في الحائض في رواية مالك. ابن عمر يقول لعائشة، يقول لجارية: ناولين المصحف. قالت: إني حائض. قال: حيضتك ليست في يدك، ناوليني من العلاقة، علاقة الكيس اللي فيه المصحف، أما أن تباشره فلا. وحملوا عليه أيضا الإيش؟ صفة أم المؤمنين رضي الله تعالى، أولى أن يقدمه على بحث كيفية الاغتسال: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. هذا كان من أحكام الجنب، كان الأولى أن يلي أحكام الجنابة في عدم النوم، في عدم قراءة القرآن، في عدم العود إلا بوضوء. ولكن أخره بعد بيان كيفية الغسل من الجنابة، وسيأتي الكلام عنه هناك إن شاء الله ونضيفه إلى أحكام الجنابة.